الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكما وعدناكم نجيب على بعض الأسئلة حتى يأتي الوقت. هذا وقبل الأسئلة أنبه على تنبيه، وهو أن بعض الإخوة والأخوات حينما يبارك بعضهم بعضا بالنسبة لدخول شهر رمضان يقول المرسل بارك الله لنا ولكم في رمضان، فربما نسمع بعض المجيبين يقولون علينا وعليك يتبارك، أو علينا وعليك تبارك. في الحقيقة أن تبارك هذا الاسم وهذا الفعل لا يجوز إلا في حق الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو المبارك سبحانه وتعالى، وقال في فعل نفسه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال تبارك الذي بيده الملك، فلا يقال تبارك ولا يتبارك إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا مما دفعني التنبيه إليه، أن بعض الطلاب وطالبات العلم ربما لا ينتبهون إلى هذا الملمح، فينبغي أن يكون الرد حينما يقول لك شخص مبارك عليك رمضان تقول علينا وعليك ونحو ذلك من العبارات. يقول ما الحكمة من ترتيب المصحف؟ لما لم يكن ترتيبه على حسب أول ما نزل؟ لأن نزول القرآن إنما كان بحسب حاجة أهل ذلكم الزمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى الإنباء فنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولما أمر بالإرسال قال يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم كانت الوقائع تنزل والآيات تنزل بحسب الوقائع الموجودة الواقعة. هذه الوقائع لا يمكن تعميمها من جهة الوقوع، فحينئذ ترتيب المصحف على ترتيب النزول لا يكون فيه حكمة تذكر إلا حكمة واحدة وهي حسب النزول، فحينئذ كل فوائد ومنافع الترتيب ستذهب. أما الترتيب الموجود للمصحف كما نحن نقرأه اليوم فهذا ترتيب أجمع عليه الصحابة. أولا انتبهوا، ترتيب أجمع عليه الصحابة، والإجماع نص مقدم على قال الله قال الرسول. لماذا؟ لأن الآية والحديث ربما يختلف الناس في الفهم، أما الإجماع فهو فهم مطبق، الإجماع مفهوم مطبق، فترتيب المصحف إجماعي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته قد نبه على ترتيب بعض السور، اقرأوا البقرة وآل عمران، شيبتني هود وأخواتها، ذكرها بالترتيب عما يتساءلون، إذا الشمس كورت ونحو ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أيضا مرتب، يقرأ في الأولى بالسجدة وفي الثانية بالأعلى بسورة هل أتى الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان، ويقرأ بالأولى في الجمعة بالأعلى وفي الثانية بالغاشية. إذن هي مرتبة حتى في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وربما غاب عن ذهن بعض الصحابة هذا الترتيب والإجماع وقع عليه. أما في هذا الترتيب الموجود في المصحف من البدائع والفوائد ما لا يعلمه إلا الله تعالى، ولولا هذه البديعة في الترتيب، لولا هذه البديعة في الترتيب لكان حريا بالعاقل أن يدرك أنه كلام الله. لو لم يكن من الفوائد إلا ترتيب المصحف لكان الإنسان يدرك أنه من عند الله. على مدى 23 سنة القرآن ينزل ثم يرتب هذا الترتيب البديع، هذا لا يمكن أن يفعله عامي أمي صلوات ربي وسلامه عليه، عفوا أمي ولا يقال عامي، أمي صلوات ربي وسلامه عليه. والأمي ليس ذما كما يظنه بعض الناس، النبي العربي الأمي، الأمي هو الذي علمه في صدره وليس علمه في سطره. فكون العرب أمة أمية يعني أمة تنقل علمها بالحفظ، ولذلك كل أشعارها كل خطبها منقولة بالحفظ، فهذا ليس ذمًا. لا، ترتيب الآيات نصًا وإجماعًا هذا مرتب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في خلاف، الخلاف في ترتيب السور، والصحيح أن الإجماع انعقد على ترتيب السور، أما ترتيب الآيات هذا ما حد يخالف فيه. يقول: ما الفرق بين قول الله عز وجل في البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، عبد الرحمن أعطنا مصحف، وبين قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا؟ تعرفون أن الآية الأولى مقدمة على الآية الثانية في البقرة، والآية الأولى آية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات متوجه إلى علماء أهل الكتاب الكاتمين، متوجه إلى علماء أهل الكتاب الكاتمين. وفي الآية الأولى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لم يذكر الله عز وجل إلا كتمانهم، مع أن الذي كتموه شيء عظيم، ولم يذكر لماذا كتموه، لماذا كتبوا، ثم بين عقابهم. ثم في الآية التي بعدها بصفحة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، هذا يشملهم ويشمل غيرهم، يشملهم ويشمل غيرهم، فتلك خاصة وهذه عامة، هذا وجه. والوجه الثاني أن تلك الآية المتقدمة فيها إطلاق كتمانهم ولم يبين السبب، وهنا فيه بيان السبب: ويشترون به ثمنا قليلا، هذا أحد أسباب كتمانهم. فهذه فائدة النكتة، التأخير ما كان عاما، كل من كتم شيئا يشتري به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فيها أيضا بيان العقوبة، وهناك ما فيه إلا بيان عقوبة واحدة، وهي قوله عز وجل: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فقط. أما هنا قال: يأكلون في بطونهم نارا والنار، ولا يكلمهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات. والعقوبة واضحة، عقوبة أولئك اللعن من الله عز وجل، وعقوبة الآخرين لأنها كانت دنيوية، كان النار في الدنيا، واللعن أعم، اللعن أعم من عقوبة النار. يقول: وإذ قلتم، في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، هل يستدل بهذه الآية على إثبات رؤية الله؟ نعم، يستدل بهذه الآية على إثبات إمكان رؤية الله تعالى، ولكن الله لا يرى في الدنيا، ولو كان الله لا يرى مطلقا لقال موسى لهم: إن الله لا يرى. الله ما قال لهم هذا الكلام، قال: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، لأن طلبهم كان على وجه التعنت، لا لأن إمكان رؤية الله غير ممكنة. رؤية الله ممكنة عقلا في الدنيا، وغير ممكنة نقلا في الدنيا، وفي الآخرة ممكنة نقلا وعقلا. إذن الآية فيها دليل على إثبات رؤية الله عز وجل، إذ لو كانت هذه الرؤية منفية لقال الله لهم: إني لا أرى فكيف تسألوني ما لا أرى. وإنما رتب الله عليهم العقوبة: فأخذتهم الصاعقة، لأنهم سألوا ما لا ينبغي لهم أن يسألوا، وهذا وجه التعنت. يقول: هل يجوز الدعاء بما ورد من أدعية أهل الكتاب مثل قوله: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم؟ يجوز أن تقول: اللهم حط عنا خطايانا، يجوز. كل دعاء دعا به نبي إذا أردته على وجه العموم جاز، ولنا مثال ذلك، الله بيّن لنا هذا المثال.

في مزدلفة يريد أن يغطي رأسه يجوز يغطي رأسه لأجل البرد وعليه الفدية، الأمر سهل. إذا كان ضرورة وجدت في ارتكاب المحظور جاز بدون إثم، لكن مع الفدية. نعم. ثم قال تعالى: فإذا أمنتم بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من توصل بها إليه وانتفع بتمتع بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزي في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولنعم الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج، أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر أي رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة في الطريق وعند وصوله إلى أهله. ذلك المذكور وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله كفى ما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصل إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرع على ترك الواجبات. هذه الآية فيها ذكر النسكين من أنساك الحج، وأتم الحج والعمرة لله، هذا حط لي رقم واحد حج القران. وفي قوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، حط عليه حج التمتع. بقي حج الإفراد ذكره الله عز وجل في آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يذكر إلا الحج. إذن الأنساك الثلاثة موجودة في كتاب الله عز وجل. نعم. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. الآية يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. أما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذرية معروفة بينهم، والمراد بأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي تقع فيها الإحرام الحج غالبا. فمن فرض فيه أن الحج يحرم به لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت: لو قيل أن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيه أن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده، وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج وخصوصا واقع في أشهره، وتصونه عن كل ما يفسد وينقص من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وجميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام والجدال والمباراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج ذل والانكسار لله والتقرب إليه ما أمكن من القربات والتنزع عن مقاربة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان فإنه يتغلظ من عنها في الحج. يعني استدراك الشيخ رحمه الله على الشافعي لطيف جدا، قال: فإن قوله فمن فرض فيهن، يعني الشافعي استدل به على أن الحج لا يصح إلا في أشهر الحج، لأنه قال فرض فيهن، والشيخ يقول لا، هذا فيه دلالة أن الحج يصح أن الإنسان يدخل في نسكه ولو في غيره، ولكن إن دخل في هذه الأشهر لم يكن له أن يحل. هذا الفرق بين قول الشيخ وبين قول الشافعي. قول الشافعي أنه لو أحرم في غير أشهر الحج لا يقع إلا عمرة، خلص. نعم. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك المعاصي حتى يفعل أوامره، لهذا قال تعالى: ما تفعلوا من خير يعلم الله، بمن التنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخلة في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على فعل الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قول وفعل. ثم أمر تعالى بتزود لهذا السفر المبارك، فإن تزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة رب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخرى فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إلى دار القرار وهو الموصل إلى أكمل لذة وأجل النعيم دائما أبدا، ومن ترك هذا زاد فهو المقطع به الذي هو عرضة لكل شر ومنوع من الوصول إلى الدار المتقين. فهذا مدح للتقوى، ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقوى وأعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآيات: لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب وإذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دلالة على أمور أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في مزدلفة داعيا حتى يسفر جدا، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث: أن الوقوف مزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء. والترتيب الرابع والخامس: أن عرفات مزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع: أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين، يذكر الله تعالى كما من عليكم لهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها مقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ثم أفيض مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم رمي الجمال وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت من ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك، ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ من الاستغفار والإكثار من ذكره، فاستغفار للخلق الواقع، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادة وتقصيره فيها، وذكر الله تعالى شكر لله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن تقصيره ويشكر على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل عبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى. ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألون مطالب ويستجيعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف منهم، يقول ربنا آتنا في الدنيا يسألهم من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا، ومنهم من يدعو الله لمصلحة داره ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء يهار لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمال مهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داعي مسلم كان كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليل على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة مهمات الدين، والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقوقه يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر بالعين وراحة وعلم نافع وعمل صالح، ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة وحسنة الآخرة هي سلامة العقوبات في القبر والموقف من النار وحصول رضا الله تعالى وفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه من الدعاء به والحث عليه. قوله تعالى: اذكر الله في أيام معدودات. لا يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وأيام التشريق الثلاثة بعد العيد لميزيتها وشرفها، وكون بقية المناسك تفعل بها ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فلذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد بعقب الفرائض. بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق العشر وليس ببعيد، فمن تعجل في يومين خرج من منى ونفر منها قبل غروب الشمس اليوم الثاني فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة ثالثة ورمى من الغد فلا إثم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين. ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل، لأنه أكثر عبادة، ولما كان في الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفيا عن المتقدم والمتأخر، فقد قيده بقوله: لمن اتقى يتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله من امتثال أوامره واجتنابه معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون ويجازيكم بأعمالكم. من اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقي عقبه وشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. وختم آيات الحج بذكر الحشر، لأن الحج صورة مصغرة من حشر الناس يوم الحشر. نعم. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآيات، لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره خصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة نبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله وقوله. فالكلام إما أن يرفع الإنسان ويخفضه، فقال تعالى: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم رغى كلامه السامع، وإذا نطق ظنته ويتكلم بكلام نافع ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه، بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. ولهذا قال: هو لد الخصام، إذا خصمته وجدت فيه من اللذة الصعوبة التعصب ما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والقيادة للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. قال: وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله، إذا حضر عندك ساعة في الأرض ليفسد فيها، أي يشهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، الزروع والثمار والماشية تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي، والله لا يحب الفساد. فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. يعني قوله ليفسد فيها، ولم يذكر بأي شيء يفسد، ليفسد فيها، يعني الشيخ ذكر أعمال المعاصي، هذه أحد أفرادها، وإلا يدخل فيها جميع أنواع الفساد، سواء كان بالمعاصي أو بالشرك أو بالبدعة أو بترك الواجبات أو بإيقاد الحروب والفتن ونحو ذلك، كلها يدخل في الفساد. نعم. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور، حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف، وأخذته العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر عن الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين، وبئس المهاد والمستقر، والمسكن عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب، ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم. فعياذا بالله من أحوالهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا انفسهم وارخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابهم، فهم بذلوا الثمن للمني الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رافته ورحمته ان وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك، فقال: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ومالا بان لهم الجنه، الى اخر الايه. وفي هذه الايه اخبر انه اشترى انفسهم وبذلوها، واخبر برفته الموجبه لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا. فلا تسال بعد هذا عما يحصلهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه الايتين، هذا امر من الله تعالى المؤمنين، يدخلوا في السلم كافه في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، والا يكونوا ممن اتخذ الهه، وان وافق الامر مشروع هواه فعله، وإن خالفه وتركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا مخالفة طرق الشيطان، قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان في العمل بالمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين. العدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضر عليكم. ولما كان العبد لا بد أن يقع من خلل وزلل، قال تعالى: فإن زلتم بعد ما جاءتكم بينات على علم ويقين فاعلمون الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم غمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا فيه الوعيد من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض والمتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائع ما يقلق قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل فتوضع الموازين وتنشر الدوائر وتبيض وجوهها للسعادة وتسود وجوهها للشقاوة ويتميز أهل الخير من أهل الشر وكل يجازى بعمله فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. إحنا عندنا ما يقلقل والقلقلة هو شدة الاضطراب، لذلك إحنا عندنا من أحكام التجويد القلقلة، أنك ما تقف على الحرف، تعطيها قوة ثم ترفع. ما يقلقل قلوب الظالمين، على كل حال يقلق قلوب الظالمين ويقلقل. نعم، وهذه الآية. قال: وهذه الآية ما أشبه دليل المذهب أهل السنة والجماعة مثبتين للصفات الخبرية اختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في فتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواع من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحو من ينفي هذه الصفات التأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله، وزعم أن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترف بأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها الدل على مذهب السنة والجماعة، وأنها لا تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس بالعقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى متعلق بنفسه المتعلق بخلقه وكماله، فإن زعموا أن إثباتها يدل على تشبيه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على ذاته، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبه الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواته، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا أو أثبت الأسماء دون الصفات إما أن تثبت الجميع كما أثبت الله نفسه أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين، وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض. ففرق ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا، فإن قلت ما أثبته ولا يقتضي تشبيها قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته ولا يقتضي تشبيها، فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا تشبيه قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا تشبيه، فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا ما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. الصفات ثابتة لله عز وجل، لولا صفاته ما عبده أحد، كيف يعبد من لا صفات له؟ من لا صفات له هو المعدوم. نعم. يقول تعالى: سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها فلم يقوموا بشكر لهذه النعمة التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا، فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه. وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها. قوله تعالى: إن زين للذين كفروا الحياة الدنيا. الله جل وعلا أنعم عليكم بالفراغ وأنعم عليكم بالمال وأنعم عليكم بالنعم، فهذه نعم نحن فيها، يجب أن نشكر الله تعالى وإلا ذهبت. شكر الله بالنعم سبب لقرارها واستدامتها وزيادتها. نعم. قوله تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. لا يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينتهم الحياة الدنيا فزينت في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها فصارت أواهم وإرادتهم أعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها وأكبوا على تفصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم احتقروا المؤمنين واستهزأوا بهم وقالوا: هؤلاء من الله عليهم بيننا. وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وسيحصل الشقاء فيها لأهل إيمان الكفران، بل المؤمن في الدنيا وإنا لمكروه فإنه يصبر ويحتسب ويخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره، وإنما الشان كل الشان والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية. فلهذا قال تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فيكون المتقون في أعلى درجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور البهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له. في هذه الآية تسلية المؤمنين ونعي عن الكافرين. ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله تعالى، قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق الدنيوي يحصل المؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الآية أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام لما اختلفوا في الدين كفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الهدى، وحصل النزاع. بعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم. وقيل: بل كانوا أي كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان. فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرة الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة. ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد من ذلك سخط الله والنار. وأنزل الكتب عليهم بالحق، وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. القول الأول باعتبار النظر للبشرية، والقول الثاني وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر أي بعد طروء الكفر عليهم وبعث الله نوحا، فكلا القولين صحيح. نعم. فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتناجع، أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله. ولولا أن في كتاب وسنة الرسول فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما، ولما ذكر نعمة العظيمة بإنزال الكتب إلى على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى أنه بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في كتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاتباع عليه، وذلك من بعد ما علموا وتيقنوا بالآية البينات والأدلة القاطعات، وضلوا بعد بذلك ضلالا بعيدا. وهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق، بها كل ما اختلف فيه الكتاب أخطأوا فيه الحق والصواب، هدى الله للحق في هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدل منه تعالى، وإقامة حجة على الخلق لأن لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى وهدى بفضله ورحمته وعانته ولطفه ما شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. الآية يخبر تعالى تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتهن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنة الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده، فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم: مستهم البأساء والضراء والفقر والأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به، ولكن لشدة الأمر وضيقه قال الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله. فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع، قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فهكذا كلما قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت بالمحنة في حقه منحة والمشقات راحات، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء والشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى: ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم. قراءة مع الشيخ يوسف. يعني الإنسان يجب أن يدرك أنه إذا ابتلي من الله فهو على أحد حالين: إما أن يكون على طاعة فزيادة إيمان ومرتبة عند الرحمة، وإما أن يكون منه قصور فهذه تكفير للسيئات وانتباهة للنفس من طاعة الشيطان. نعم. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. الآية أي يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه، فأجابهم عنها فقال: قل ما أنفقتم من خير أي مال كثير أو كثير، أي مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم وأعظمهم حقا عليك، وهم الوالدان الواجب برضهما والمحرم

فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد فلها معينة على الجهاد، فلهذا رخص فيها الشارع. يعني لا بد من التفريق بين ما يسكر العقل مع النشوة فهذا محرم، أما الدواء الذي يغطي العقل فيخدر فهذا بحسب استخدامه قد يكون محرم قد يكون جائز. في فرق بين المخدر الذي يخدر الإنسان وينومه وبين المسكر الذي يسكر الإنسان. كذلك بالنسبة للمسابقات هي جائزة في ثلاث كما ذكر المصنف، في الخيل والإبل والسهام، وذكر العلماء أيضا العلم، فهذه المسابقات جائزة، وما عدا ذلك من المسابقات فهي ضياع للأوقات وهدر للأموال. نعم. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وهذا أسوأ عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم، وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفى من ماله ولو شقت أمره. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم ذلك، بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمر به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا، فيستحق على ذلك تم الحمد. ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على إصلاح شرعه قال: كذلك يبين الله لكم الآيات أي الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لكي تستعملوا أفكاركم في إصلاح شرعه وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها، وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها. هذه أحد التفاسير، لعلكم تتفكرون، الآية رأس الآية في الدنيا والآخرة أنه متعلق بما قبلها، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، والتفسير الآخر لعلكم تتفكرون انتهى رأس الآية في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني الإصلاح خير في الدنيا والآخرة لما تسألون أنتم عنه من حال اليتامى. وإنما قدم الجار والمجرور لأن السؤال سيقع عنه، والله أعلم أن الأول هو الأقرب. نعم. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ألا لما أزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك المسلمين وعزلوا طعامه عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العزل بمشاركة فيها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأنهم إخوانكم، ومن شأن الأخ المخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم الله من نيته أنه مصلح اليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخاض التوصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي حرج وأثم، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، لا يجوز للإنسان أن يأتي وسيلة محرمة لأن مقصده حسن، الغاية لا تبرر الوسيلة في الشرع، الغاية تبرر الوسيلة عند اليهود ومن تأثر بهم من أهل البدع. نعم. وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل ومشارب العقود وغيرها، وهذه رخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة عمومية، وإلا فلو شاء الله لأعنتكم أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم وشق عليكم وآثمتم، إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة وخالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها، وكذلك لم يشرع عباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة وراجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة وراجحة لتمام حكمته ورحمته. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الآية أي ولا تنكحوا النساء المشركات ما دمنا على شركهن حتى يؤمن، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة من جميع النساء المشركات، وخصصتها الآية آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى:

أن يبدلها بعشرة حسنة. صلى الله عليه وسلم. وعزم أن يبدلها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع. يعني في جميع عقود الزواج لابد من أن النية الصالحة، إحسان الظن، إقامة حدود الله عز وجل. أما ما يفعله بعض الناس يظنون أن الزواج هو لعب وشهوة، هذا ليس بزواج. لابد الإنسان يدرك أن المقصود من الزواج إقامة حدود الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: مفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا يقيما حدود الله، بل بأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما بذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا لولاية الصغار والكبار، أن ينظر في نفسه فيرى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. وأما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حدود الله شرائعه التي حددها وبينها وضحها وبينها لقوم يعلمون، لأنهم هم المنتفعون بها النافعون إليهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبينه لحدوده خاصا بهم، وأنه مقصود بذلك. وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن فامسكون بمعروف وسرحون بمعروف، أي إما أن تراجعون ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا أي مضارة بهم لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام، فالحلال إمساك المعروف والحرام مضارة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بينت على حدوده غاية التبيين، وكان مقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد. نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو تجري عليها وعدم الامتثال واجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفرق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان بصرف فيها بطاعة الله، وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة أي السنة الذين بينا لكم بهما طرق الخير ورقبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها وعرفكم نفسه وقاعه في أوليائه وأعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة إصرار بالشريعة، فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. ولهذا قال: يعظكم به أي بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة إصرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب والترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. واتقوا الله في جميع أموركم واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام، التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن الآية، هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثالث إذا خرجت من العدة وراد زوجها ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيرها أن يعضلها أن يمنعها من تزوج به حنقا عليه وغضبا واستشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي، وأن عدم تزويده هو الرأي واللائق، وأنه مقابل بطلاقه الأول بعدم تزويده كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويده فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فامتثلوا أمر من هو عالم لمصالحكم مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من ولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. يعني الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، لا يطلق إلا إذا أراد الفراق، أما يطلق لأنه يريد إفراغ الغضب هذا ليس بصحيح. إذا كنت لا تستطيع الاستمرار مع زوجتك اجلسها في غير حال الطلاق وقل لها: لا أستطيع الاستمرار معك. وهي كذلك لا تطلب الطلاق إلا إذا كانت لا تستطيع الاستمرار وليس في حال الغضب. أما ما يفعله بعض الرجال في حال الغضب يقول: أنت طالق، بعدين يجي يقول: يا شيخ أنا كنت غضبان طلق. أنت ما أنت كفو أصلا، اللي يطلق وهو غضبان ما هو كفو، لازم يصبر في حال الشرع يطلق، لذلك في طلاق اسمه طلاق شرعي. نعم. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين آية، هذا خبر من معنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين، ولما كان حول يطبع على الكامل وعلى المعظم الحول، قال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك منزلة سائر الرضيعة، فلهذا كان الرضاع بعد حولين غير معتبر لا يحرم. ويؤخذ منها من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 13 شهرا، أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها. وعلى المولود له أي الأب رزقهن كسوتهن بالمعروف، هذا شامل لما إذا كانت في حبالها ومطلقة فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها وهي أجرة للرضاع. ودل هذا على أنها إذا كانت في حبالها يجب عليها أجر أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف فقيرا ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من رضاعها ولا تعطى ما يجب لها من نفقة الكسوة والأجرة، ولا مولود له بولده بأن تمتنع من رضاعه على وجه المضارة له وتطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من نوع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى بخلاف الأم. قوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، قاعدة من قواعد الشرع، وهي قاعدة يجب استخدامها حتى في العرف، فلا يكلف أحد الزوجين الآخر بما لا تطيق. نعم. قوله: على الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب النفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر، فإن أراد أي الأبوان فصالا في طام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور بينهما فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية مفهومها على أنه يرضي أحدهما دون الآخر ولم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله: وإن أردتم تسترضع أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف إلى المرضعات، إن الله ما تعملون بصير فمجازيكم على ذلك بخير بالخير والشر. وإن أردتم أن تسترضع أولادكم واللي قبلها فلا جناح عليهما، فيه دلالة أن أحد الأبوين إذا لم يرضى بالحليب الصناعي ليس للآخر استخدامه، بل لا بد من الاتفاق على هذا. وفي الآية: يرضعن أولادهن حولين كاملين، ترغيب للرضاعة الطبيعية. نعم. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويتربصن، الآية أي إذا توفي زوج مكثت زوجته متربصة 4 أشهر و10 أيام وجوبا، والحكمة بذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل فإن عدتهن بوضع الحمل، وهذا العام مخصوص بالحوامل فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف على وجه غير محرم ولا مكروه، في هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء، والله ما تعملون خبير أي عالمون بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليا وخفيا فمجازكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، الآية هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله: ولكن لا تواعدوهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط الله تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن الصحيح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع الوسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض هو الذي يحتمل لك غيره، فهو جائز للبائن كأن يقول لها: إني أريد تزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس منزلة الصريح في النفوس داع قوي إليه، وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت. ولهذا قال تعالى: وأكننتم في أنفسكم علم الله وأنكم ستذكرونه، هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله ويتنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنوا الخير ولا تنوا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا أن الله غفور رحيم لما صدرت من الذنوب فتى منها ورجع إلى ربه حليم، حيث لم يعاد العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. أيما امرأة عقد عليها وهي في عدتها، سواء عدة الطلاق أو عدة المتوفى عنها زوجها، فهي زانية ولو جلست سنين بعد ذلك. فإن قال كيف يصحح هذا العقد عقد على امرأة وهي في عدتها، كيف يصحح؟ يترك هذا الزواج الفاسد حتى تبرأ، وإذا برئت بعد ذلك وخرجت من حيضتها بعد ذلك تتعرض للأزواج هو أو غيره. أما عقده هو عليها في أثناء العدة فهذا عقد باطل. قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية، أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض مهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر من متعته، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن، على الموصي قدره وعلى المقترين المحسن قدره، وهذا يرجع إلى العرف، وإنه يختلف اختلاف الأحوال. ولهذا قال متى بالمعروف هذا حق واجب على المحسنين ليس لهم أن يبخسوهن. فكما تسببوا لتشوفهن وسياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة الآية، أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخل عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها. فإذا كان يصح عفوها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح والزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، وقيل إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة. يعني يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج إن كان العقد قد تم، فيمكن يقول المهر كله لك وأنا ما أريد شيء. والذي بيده عقدة النكاح هو الأب لأنه يزوج، لكن كيف يكون بيده عقدة النكاح وقد وقع الزواج؟ فحينئذ يكون يعفو الذي بيده عقدة النكاح راجع إلى الرجل فقط الزوج، يعني الخطاب في الأول إلا يعفون للزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الخطاب للرجال الأزواج. إذن في الأول للزوجات وفي الثاني للأزواج. نعم. ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكون إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين، إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، التسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، يخص من بينك وبينه معاملة ومخالطة، فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم. ولهذا قال إن الله ما تعملون بصير، ثم قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الآيتين يمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب، وبالمحافظة على الصلاة تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله وقوموا لله قانتين للذين مخلصين خاشعين، فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. وقوله فإن خفتم حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته، فصلوا رجالا ماشين على أرجلك ركمان على الخيل والإبل وسائر المركوبات، وفي هذه الحالة لا يلزم الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف، إذا حصل منه صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكمل الصلاة، ويدخل فيه أيضا اكثر من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن ليعلم الإكثار من ذكر الله، وفيه الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكر سبب لتعليم علوم أخر، لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول الآية. اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها, وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرا, وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ ب24 وعشرا. ويجيبون عن تقدم الآية النسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول, لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ, وهذا القول لا دليل عليه. ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب, وأن الآية الأولى في وجوب التربص 24 وعشرا في على وجه التحتيم على المرأة. وما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا الزوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم, ولهذا قال وصية لأزواجهم أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها, فإن رغبت أقامت في وصيتها, وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها, ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن أي من التجمل واللباس, لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرج عن حدود الدين والاعتبار. ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة, لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائق بها. هذه الآية من أحسن ما قال فيه الشيخ أنها غير منسوخة, وصورتها أنه إذا مات الرجل وترك زوجة وأولادا صغارا, الزوجة خلال 4 أشهر تمكث في بيت الزوجية وعشرة أيام, إذا انتهت عدتها لا يجوز الذين يرثون الميت يقول خلاص اطلعي من البيت احنا اللي بنقسم البيت, لا, يجب عليهم أن يمهلوها سنة كاملة, يجب عليهم أن يمهلوها سنة كاملة, هذا معنى الآية, إذن هي ليست منسوخة. نعم. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الآيتين, لما بين الأف في الآية السابقة متاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها, وأنه حق إنما يقوم به المتقون, فهو من خصال التقوى الواجبة والمستحبة. فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل دخوله فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وعساره, وإن كان مسمى لها فمتعها نصف المسمى, وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة. في قول الجمهور علماء ومن من أوجب ذلك استدلالا بقول حقا المتقين, والأصل بالحق أنه واجب خصوصا, وقد أضافه المتقين وأصل التقوى واجبة. فلما بين تعالى هذه الأحكام الجلية بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لا وتوضيح موافقتها للعقول السليمة, وأن القصد من بيانه للعباد أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها, فإن ذلك من تمام عقلها. قوله تعالى ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وألوف حذر الموت الآية, أي ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بالديار فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت فلم يجيهم فرار ولا أمن عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون, فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة النبي كما قاله كثير من المفسرين ومن بغير ذلك, ولكن ذلك الفضل وإحسانه وهو لا يزال فضله على الناس, وذلك موجب لشكر نعم الله تعالى بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله. ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير, وذلك آية محسوسة على البعث, فإن هذه القصة معروفة منقولة النقل المتواتر عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم, ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقر عند المخاطبين, ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبن عن لقائهم. ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم والاحتمالين, فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترغيبا من التقاعد عنه, وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. الآيتين جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيل بالمال والبدن, لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمر, وحث على الإخلاص في أن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا, فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت عليهم بما تحتوي عليه القلوب من نيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك, وعلم بأنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله, وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة, وأن المنفق قد أقرض الله المالية الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة, كما قال تعالى مثل الذين ينفقون مالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق, أخبر تعالى أن الغني وأن الغنى والفقر بيد الله, وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء, فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر ولا يظن أنه ضائع, بل مرجع العباد كل من الله, فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عندهم مدخرا أحوج ما يكونون إليه, ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من نية الصالحة وسماحة النفس من نفقة وقوعها في محلها، وأن لا يتبع المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ولا منقصا. قوله تعالى: لم تر من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال نبي لهم الآية. يقص تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكروا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحمية في الدنيا والآخرة، ولكن خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافعة تراودوا في شأن الجهاد، واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزام التام، والقتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم والرجوع إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يفسر القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت وثم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا، فأجابهم نبيهم أن الله اختاره عليكم بما أتاه من العلم من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال ولا بكون صاحب من كان الملك والسيادة في بيوته، فالله يؤتي ملكه من يشاء. ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيع بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه، حتى قال لهم: إن آية ملك أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعدال، فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا قال: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، فحين سلموا وانقادوا، فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل، فقال: إن الله ممتلئكم من نهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبري ووفور جزعه، ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره إلا من اغترف غرفة بيديه فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم، فإنهم صبروا فلم يشربوا، فلما جاوزوه والذين آمنوا معه قالوا: أي الناكلون أو الذين عبروا؟ لا طاقة لنا يوم بجالته وجنوده، فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره، فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. تأمل الفرق بين فمن شرب وبين ومن لم يطعمه، ما قال ومن لم يشربه، دل على أن الأولين كانوا يشربون شربا يراد من وراه الري، والآخرين إنما يأخذون من الماء كأنه طعام لهم، والطعام يؤخذ غرفة غرفة، لذلك قال: إلا من اغترف غرفة بيده. نعم. قوله تعالى: وقتل داود عليه السلام جالوت، وحصل بذلك فتح ونصر على عدوهم، وآتاه الله أي داود الملك والحكمة النبوة والعلوم النافعة، وآتاه الله الحكمة فصل الخطاب، ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم من بعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث لطف المؤمنين دافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وما قدره. فلما بين هذه القصة قال رسول صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بحق، وإنك لمن المرسلين، من جملة الأدلة على رسالة هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع. في هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن واقمهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب للرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع الأمر إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير الجيوش أن يتفقد عند فصولها، فيمنع من لا يصح القتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس. ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله تعالى واعتماد عليه وسؤال الله تثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمن والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم أسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الآية، يخبر الباري أنه فوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل والرقي الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق ودرجات، وجميعهم لا سبيل لاحد من البشر للوصول الى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم انه اتاه البينات الداله على انه رسول الله حقا وعبده صدقا، وان ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الاكمال وبرصويح الموتى باذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا وايده بروح القدس اي بروح الايمان، فجعل روحانيته فائقه روحانيه غيره، فحصله بذلك قوه وتأييد، وان كان اصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب ايمانه، كما قال تعالى وأيدهم بروح منه، لكنما لعيسى أعظم ما لغيره هذا، خصه الله بذكره. وقيل أن روح القدس هنا جبريل أيده الله بعانته ومؤازرته، لكن المعنى هو الأول، لكن المعنية هو الأول. قال لكن المعنية هو الأول، ولما أخبر ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص، وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك مقتضى أن تجتمع الأمم على تصديقهم والقيادة لهم لما أتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، وقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعدي، ولو شاء الله لجمع الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب الاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت ريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يحث الله المؤمنين على الإنفاق في جميع طرق الخير، لأن حث المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوى عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدالة على التبعيض. فهذا ما يدعوهم إلى الإنفاق، وما يدعوهم أيضا إخبار ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضة بالبيع ونحو ولا التبرعات ولا الشفاعات. فكل واحد يقول ما قدمت لحياتي، فتنقض الأسباب كلها إلى الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح، ولك لهم جزاء الضعف ما عملهم في الغرفات آمنون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.